الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا ونسأل الله عز وجل العون والسداد ونستكمل علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تقسيمات السنة الفعلية الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمها العلماء إلى سنة جبلية، وبعد ذلك سنة عادية. وقلنا أن الأصل في هذين النوعين عدم الاقتداء، ولكن إذا كانت السنة العادية لحق بها أمر شرعي وكذلك السنة الجبلية، فيكون الحكم في هذه الحالة شرعي جبلية شرعية أو عادية شرعية. النوع الثاني أو النوع الثالث من أنواع السنة الفعلية، وهي الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع العلماء أصلا لهذا النوع من السنة فقالوا: والأصل في أفعاله الاقتداء، والأصل في أفعاله الاقتداء ما لم يرد دليل يخرج عن هذا الأصل، والأصل في أفعاله الاقتداء ما لم يرد دليل يخرج عن هذا الأصل. وعليه فإذا ثبت الدليل بأن هذه السنة الفعلية خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت بالدليل أن هذه السنة الفعلية خاصة به صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يحرم التأسي به. وإذا ثبت بالدليل أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم يحرم التأسي به، لا يجوز التأسي به صلى الله عليه وسلم في السنة الفعلية الخاصة به. مثال ذلك: الجمع بين أكثر من أربع نسوة. الأمر الثاني: الوصال في الصوم. الأمر الثالث: الزواج بغير صداق. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الآية. النوع الرابع من أنواع السنة الفعلية وهي السنة التشريعية. السنة التشريعية وضابطها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد البيان والتشريع. وهذه الأفعال اللي هي السنة الفعلية وهذه الأفعال اللي هي السنة التشريعية أو البيان حكمها الشرعي، حكمها الشرعي أنها واجبة، أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل به البلاغ، حتى يحصل به البلاغ. فإذا بلغ، فإذا بلغ بغير الوجوب لزم الحكم، وإذا بلغ بغير الوجوب لزم الحكم، بغير الوجوب لزم الحكم. بمعنى إيه؟ يبقى الأصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء بقصد البيان والتشريع اللي هي السنة الإيه؟ التشريعية. فلما فعلها قلنا بالوجوب في حقه، بالوجوب في حقه وهو صلى الله عليه وسلم. طيب لما بلغ الحكم هل يا ترى بلغ بالوجوب أو بلغ بغير الوجوب؟ فإن بلغ بغير الوجوب لزم الحكم في حق الأمة، أما إن لم يبلغ بحكم فيبقى الأصل على ما هو الوجوب لنا وله. وضحت ولا لسه؟ تاني طيب اكتب واشرحها الأول. وقلنا بالوجوب عليه فقط لقوله تعالى يا أي نعم ماشي. وقلنا بالوجوب عليه فقط لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشريعية في حكمه هو الوجوب، في حكمه هو الوجوب. وقلنا بالوجوب لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجه الاستدلال لو لم نقل بالوجوب حتى البلاغ للزم أن يتركه فلا يحصل البلاغ، وهذا مناف لعصمة الرسالة. واضحة؟ لو لم نقل بالوجوب في حقه بس حتى البلاغ، لو لم نقل بالوجوب حتى البلاغ للزم أن يتركه فلا يحصل البلاغ، وهو مناف لعصمته صلى الله عليه وآله وسلم. معنى الكلام ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربنا عز وجل بفعل شيء على سبيل البيان والتشريع، يبقى سنة تشريعية بيانية. فالفقهاء قالوا في الحالة دي يجب عليه أن يفعل. لما؟ قالوا لأن عدم الوجوب ممكن يترك اللي هو المستحب أو المباح. طيب لو ترك لن يحصل البلاغ، وربنا عز وجل قال إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وطبعا كما تعلمون في مباحث العصمة للأنبياء قلنا أن الله عز وجل عصم الأنبياء من جملة ما عصمهم به اللي هو البلاغ، أن يؤدي ما أداه إليه ربنا عز وجل بالتمام والكمال. وعليه فالسنة البيانية التشريعية في حق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب حتى يأتي البلاغ. بلغ بغير الوجوب لزم الحكم، واخد بالك؟ بلغ بالوجوب يبقى الحكم كما هو أصبح واجب في حقه، واجب فين؟ في حق الأمة. طيب وبعد أن يحصل البلاغ حاضر. وبعد أن يحصل البلاء ويعلم الناس به فما حكم هذا الفعل؟ اكتب احتمالات. يجب عليه وعلينا، يندب له ولنا، يجب عليه وعلينا، يندب له ولنا، يجب عليه ويندب لنا. والراجح من أقوال أهل العلم في هذا النوع أن يكون الفعل واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، مندوبا لنا، مندوبا لنا، ما لم تكن هناك قرائن تدل على غير ذلك. تدل على غير ذلك. وقد قسم العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشريعية إلى قسمين. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية، قسم العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية إلى قسمين باعتبار ما يبينه، باعتبار ما يبينه. القسم الأول ما وقع منه بيانا لغيره، بمعنى أن الحكم الشرعي جاء من غير هذا الفعل، ما وقع منه بيانا لغيره، أي أن الحكم الشرعي جاء من غير هذا الفعل. حكمه يأخذ حكم هذا الشيء، المثال هيوضحها على طول. حكمه يأخذ حكم هذا الشيء، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب. مثال ذلك، مثال ذلك وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملي، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم العملي، ده من السنة البيانية التشريعية ولا السنة جبلية عادية؟ بيانية تشريعية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ ليبين للناس، لم يترك المضمضة والاستنشاق، أي في الوضوء. والوضوء واجب، فدل على أنهما واجبان. ثاني من أول خالص، ما وقع منه بيانا لغيره، يبقى وقع منه في الوضوء بيانا لغيره إن الحكم ده جه من مصدر تاني، يعني حكم الوضوء جاء بنص مش من السنة العملية، جاء بإيه؟ بنص. ما وقع منه بيانا لغيره أي الحكم شرعي جاء من غير هذا الفعل، فيأخذ حكم هذا الشيء، فإن كان واجبا فواجب ومستحب فمستحب. مثال ذلك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم العملي، لم يترك المضمضة والاستنشاق. والوضوء واجب، فدل على أنهما واجبان. القسم الثاني ما وقع منه ابتداء مجردا، ما وقع منه ابتداء مجردا. ايه معنى مجردا؟ خال من القول، مجرد عن القول، اللي هو اصل السنة الفعلي. ما وقع منه بيانا مجردا فهو مندوب ان لم يكن هناك دليل اخر يدل على الوجوب. ما وقع منه بيانا مجردا اللي هو اصل السنة الفعلي. فكان السنة الفعلية ايه؟ ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من افعال مجردا عن القول. يبقى اصل الفعل ده هو في حقنا الندب والاستحباب، اما في حقه صلى الله عليه وسلم الوجوب، الا اذا اقترن بالفعل هذا قرينه تخرجه من الاستحباب في حقنا الى الايه؟ الى الوجوب. ما وقع منه ابتداء مجردا فهو مندوب ان لم يكن هناك دليل اخر يدل على الوجوب. بعد ذلك كيف التمييز؟ كيف التمييز بين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الجبلة أو بمقتضى العادة أو بمقتضى التشريع؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أو بمقتضى العادة أو بمقتضى التشريع. يعني إيه بقى؟ عاوزين نفرق، لأن الأنواع الثلاثة عبارة عن إيه يا أخوانا؟ ها، عن أفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، بس ديت فعل جبلي، ديت فعل عادي، ديت فعل تشريعي. فلا بد من بيان نوعية كل فعل حتى يتم الاقتداء، لأن احنا قلنا الجبلية والعادية الأصل فيها ايه؟ عدم الاقتداء. أما التشريعية الأصل فيها الاقتداء بغض النظر بقى عن الوجوب أو الاستحباب. فالعلماء وضعوا ضابطا يميز هذه الأنواع بعضها عن بعض. اكتب: ما ظهر فيه، ما ظهر فيه، فيه عائد على ايه؟ هاي الضمير عائد على ايه؟ احسنتم، على الفعل. ما ظهر فيه ملاءمته للنفس فهو من السنة الجبلية. ما ظهر فيه ملاءمته للنفس فهو من الجبلية، سنة جبلية. النوع الثاني: ما ظهر فيه ومنه، ما ظهر فيه ومنه موافقة العادة بحيث يقدر الذهن، بحيث يقدر الذهن، بحيث يقدر الذهن أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، بحيث يقدر الذهن أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، أو لو كانوا يفعلون شيئا آخر لفعله، حكمنا بأنه عادة. أعيد تاني وسأضع ضابط الآن يريحك خالص. يبقى النوع الثاني يا إخوان: ما ظهر فيه ومنه موافقة العادة بحيث يقدر الذهن أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، أو لو كانوا يفعلون شيئا آخر لفعله، حكمنا بأنه عاد. بالضبط إيه؟ إحنا مثلا افترض كده إن إحنا في مكة، وجنب مكة مثلا اليمن، وجنب اليمن مثلا البحرين أو بلاد الشام. فالناظر المتأمل يجد إن مكة لها عادات معينة في اللبس، واليمن لها عادات أخرى غيرها. ففي الحالة دي بنقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس هذا الثوب أو هذا النوع بالذات لأن قومه يفعلونه، بدليل في أقوام أخرى بيفعلون غيره. فلو كانوا لا يفعلون هذا ما فعلوه، فلما فعلوه فعلوه. يبقى بنبدأ بنستخلص السنة العادية من خلال النظر في البيئة المحيطة بمكة. واضحة يا إخوانا ديت؟ زي بالضبط أنت مثلا تيجي عندنا تجد في بلاد مصر بعض القرى لها عادات معينة في النكاح وفي المآتم وفي اللبس وفي غيرها. كذلك مثلا عندك في بلاد السودان لهم زي معين، واخد بالك؟ في مثلا في بلاد الصعيد النساء لها لبس معين والرجال لهم لبس معين، واخد بالك؟ اعتادوا على ذلك. ففي الحالة دي بنقول طالما انه فعل هذا وغير القوم يفعلون غير هذا، يبقى فعله على سبيل الايه؟ العادة. وطبعا ما تنساش ان العادة لو ده النص الشرعي يبقى اصبح عادي شرعي، والجبل لو تدخل فيها نص شرعي يبقى جبل ايه؟ شرعي. النوع الثالث ما ظهر منه قصد التعبد، ما ظهر منه قصد التعبد بحيث الضابط هو بقى لا يكون ملائما لمقتضى الجبلة، لا يكون ملائما لمقتضى الجبلة ولا موافقا للعادة، لا يكون ملائما لمقتضى الجبلة ولا موافقا للعادة، فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد. كويس؟ اكتب بقى اللي جاي. ولكن لو بقي الأمر عليك مشكلا، يعني مش قادرين نوضح، ولكن لو بقي الأمر عليك مشكلا فهل تقول أن الأصل أن ما فعله هو عبادة، أو تقول الأصل المنع حتى يقوم الدليل على العبادة؟ واضحة؟ تاني، ولكن لو بقي الأمر عليك مشكلا، فعندنا دلوقتي احتمالين. هل نقول أن الأصل أن ما فعله هو عبادة وعليه يلزمنا الاقتداء، أو نقول أن الأصل المنع حتى يقوم الدليل على قصد العبادة؟ والراجح هو الأول، والراجح هو الأول. وضحت؟ طب أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.